ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ السنة هو أنك بعدما تصلي في المسجد ما يسر الله لك هو أنك أن تأتي بأدب، لا يحتاج كتاب ولا زورني ولا زورك، تأتي وتقف مواجها للنبي عليه الصلاة والسلام بصوت خافض وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي، يكفي زيارة. وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وغيره. لكن إن زدت وقلت: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس بذلك. أما تعال يا فلان زورني وساعه وهو يردد عليه كلمات مكررة، هذه ما له لزوم وليس له أول ولا آخر أبدا ولا يحتاج. زورني لو زورك ودعني ودعيك، ثم تمشي خطوتين تقريبا على يمينك وتقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة تقريبا ثم تقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تنصرف، لا تقف عند دعاء ولا شيء. إذا أردت أن تدعو في أي مكان استقبل القبلة وارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي على نبيك ثم ادعو بما تحب. نعم.